هذا بين الصعوبات وما بين الأعوام

يستفيكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار وبعد أشدة الأكابر فأشر الحاضرين والحاضرات فضلتم جميعا وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا أسأل ربي تبارك وتعالى بإسمائه الحسنى وصفاته السعيدة العلى أن يوفقني وإياكم بما يحبه إلى الله أن يجعلني وإياكم من المقبولين إنه ولي ذلك والقادر عليه مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام هنيئا عباد الله ثم هنيئا ثم هنيئا لنا ولكم ولامه الاسلام العظيمه لو قيل لاهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان الله اكبر فما اعظم هذه اللحظات وما اشرف هذه الاوقات انها من اعظم منن الله علينا وعلى انها من اعظم نعم المولى تبارك وتعالى علينا وعلى امه الاسلام فعشر كلم ان شهود هذه اللحظات يعد تشريفا وتكريما في الوقت نفسه هو تشريف ورب الكعبه فقد اعلن الله عز وجل لشهود هذه الافعال ولحضور هذه الخيرات والبركات وقد خبط الكثيرون الكثيرون ممن كانوا يؤمنون ان يكونوا في هذه الاحياء لكن شاء الله عز وجل ان يكونوا في هذه اللحظات في عيد الموتى تحت الثرى كم كنت تعرف من صعب في سلفي من بين اهلي واخواني وجيراني افناه الموت واستلقاك بعده حيا فما اقرب القاصي من الداني لو قيل لاهل القبور تمنوا لتمنوا يوما كرمضان انها فرصه اخرى يمنحها لنا ربنا تبارك وتعالى فهل تكون في المستوى عباد الله انه تشريف ومن ناحيه ثانيه انه تكليف ورب الامل انه حمل ثقيل والذي خلق ودار الغبار عباد الله حمل الغبار كم ضيعنا من رمضان كم اكرمنا به بهذا الاكرام لكننا لم نعرف الاكرام قدره لكننا لم نعرف هذه النعمه منزلتها فضيعناها الذي ينبغي ايها الناس لا نستطيع اولا وقبله بشيء ان نتوب وان نتوب بصفه خاصه من رمضانات سابقه ضيعناها من رمضانات سابقه فرطنا في شانها من رمضانات سابقه لم نعرف لها قدرها ولم نعمل فيها بما يحب الله وبما يرضاه المولى جل في علاه اذا لا بد ان نتوب الى الله عز وجل من رمضانات سابقه اولا ثم بعد ذلك لا بد ان نحرص كل الحرص على ان يكون رمضان هذا العام اعظم وافضل واكرم واشرف رمضان بالنسبه لنا على مدى التاريخ باذن الله تبارك وتعالى ان نعتم على ذلكم وكما نقول دائما وابدا في الصلاه صم صلاه الوداع نقول يوم في الصيام صم صوم الوداع صم صيام ذلك الانسان الذي يتذكر انه سيفطر صلاه رمضان فكيف سيكون شانه ان شاء الله صم صوم الوداع حفظك المولى تبارك وتعالى عباد الله تعرفون قصه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه يوم اقترب الاقترب حينما تحدث عن غزوه تبوك مع نبي الرحمه صلوات الله وسلامه عليه فانه بعد ان هجر وبعد ان حصل له ما حصل تاب الله عز وجل عليه حينما صدق النجاه بعد 50 يوما من الابتلاء تاب الله عز وجل عليه اتدرون ماذا قال له النبي عليه الصلاه والسلام حينما استقبله وهناه بتوبه. قال صلى الله عليه وسلم: ابشر بخير يومك مر عليك مهوى يذكرك الله اكبر، ابشر بخير يومك مر عليك مهوى يذكرك ولذلك ايها الناس، فاننا ان كنا من الصادقين في التوبه، ان كنا قد عزمنا على ان نتوب لنبشر بخير ايامنا مهوى يذكر امهاتنا بنرجع جميعا. شعار واحدا رمضان خير من رحمته، خير رمضان هو بداية حياتي، رمضان خير مجرى حياتي، رمضان هو بداية حياتي. هذا الشعار ينبغي أن نرفعه جميعا أيها الناس. يا من فرط في صلاته، يا من فرط في مجلسه، يا من أفطر في بر والديه، يا من فرط في تربية أولاده، يا من ابتدع في الحلقات، يا من رفضت القتلات، يا من شرب المسكرات، يا من تعاطى المخدرات، يا من لعب في الفتيات، يا من رفع الشيطان فتبرمت واظهرت زينتها حيث لا يحملها ذلك، يا من لعب في الشيطان، يا من فرط في طاعه الرحمن، يا من حفظ شيئا من القران ثم هدره فنسيه، يا من استقام حبه من الدهر على صراط الله المستقيم ثم اراد ان يجدد الناحيه الاخيره فليجدد نفسه الخطر في السوق وضاعت ضياع فيها، يا من فرط، يا من خطر، يا من غفل، يا من عبر. كاني اسمعك تقول: أنا العبد الذي كسب السرور وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والبشيرة، أنا العبد الذي أصحى حزينا على ذمته قلقا كئيبا، أنا العبد المخلف عن أناس حول من كل معروف نصيبا. أقول لك يا الله، يا من هبط ثم اعتلى ثم انحرف ثم عبر ثم اهتدى ثم اعترف، ابشر بقول الله جل جلاله: إياك يغفر لهم ما قد سلف، أبشرك بقول الله، أذكرك بقول ربي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أبشرك أبشرك والله بقول نبي الله: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وفتحت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين وضربت الجن، وينادي مناد: اسمع اسمع من هذا المنادي، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل، يا باغي الخير أقبل، يا من يريد الخير، يا من يريد النجاة، يا من يريد الجنان، يا من يريد العلم قبل النيران أقبل، تعال هلم أسرع، لا تتردد، لا تتأخر، وهذا الزمن وهذا الأمر وهذا الأمر، ويا باغي الشر أقبل، لا يبني من الشر، فإن هذا زمن الأشرار إن في زمن الأخيار، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل. معاشر الأكابر، إننا سنرفع جميعا في هذه المحاضرة شعارا مباركا كما أسلمنا: رمضان غير مجرى حياتي، رمضان هو بداية حياتي. عباد الله، إن رمضان إضافة إلى أنه سبب للعشق والمعاني، إضافة إلى أنه سبب لليل المبارك، إضافة إلى أنه سبب لدخول الجنان، فإنه سبب أو فإنه مدرسة لا تبارك، وبعث عظيم لا ينبغي أن يجارى ولا يمكن أن يجارى. وطالب رمضان رمضان معنا، رمضان جامعة ورب الكعبة. عباد الله، سندخل رمضان وكلنا نمل في أن نتوضا، في أن نتأدب، في أن نتغدى، في أن نأخذ من رمضان أربع أعظم بكثير مما كنا عليه قبل رمضان بمثل هذه النية. سيكون إن شاء الله تعالى الأمين بمثل هذه النية، سيكون إن شاء الله تعالى الراجحين بمثل هذا المنصب، سيكون ممن يتبع في رمضان وما ذلك على الله عليه. عباد الله، أتحدث في هذه اللحظات المباركة بعد هذه التغذية المجنونة، أتحدث عن ما أدركت في رمضان وما أدركت ما أدركت في رمضان. أولا، ما أدركت في رمضان حين أدركت التقوى وما أدركت التقوى. فتقوى الله ما جاء وتقرب به الى وطنه، ليس من يقع طرق الباطل انما من يتقي الله فقط. الا ان التقوى هي العز والكرم، وفخرك بالدنيا هو الذل والعدل. التقوى ان يجدك الله حيث امرك وان يسقيك حيث نهاك. التقوى ان يذكر الله عز وجل فلا يذكر، أن يطاع الله تبارك وتعالى فلا يوصى، أن يشكر ربنا تبارك وتعالى فلا يوصى، كما قال عبد الله بن مسعود ابن أم عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد قال علي بن أبي طالب عليه أن الله عز وجل أعظم رضوان وهو يعلم التقوى، قال عليه رضوان الله عز وجل: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. قال ربنا سبحانه: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله ما اراد ربنا ان يعذبنا بهذا الصيام، ما اراد تشويعا وتعطيشا حتى وكلا، لينال الله لحومها ولا يمنعها، ولكن ينال التقوى منكم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى إذا عز الناس الصيام مثيلة تقرا تجرد العليا وإن كان كثيرا، وخير لباب المرء وعدوى به، ولا خير فيمن كان لله عصيا. التقوى سبب لسعادة الدنيا والسعادة الآخرة، سبب لسعادة الدنيا والسعادة الآخرة. عباد الله، التقوى سبب لنيل محبة الله تبارك وتعالى، إن الله يحب المتقين. التقوى سبب في خيرات المبارك، تنزل من السماء وتخرج من الارض. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. التقوى سبب في قبول الاعمال، انما يتقبل الله من المتقين. التقوى سبب للنجاه من عذاب الله وأمين عقابه جل في علاه، ثم ننجي الذين اتقوا وندعو الظالمين فيها جبريا. التقوى سبب في دخول الجنة والنجاة من النيران بإذن الرحيم الرحمن. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكبر من يدخل الناس الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، فما أعظم شرط التقوى. ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه لم يجعل التفاضل بين الناس فيما لا يملكون من الجمال من المال ونحو ذلك مما لا يملكه هذا، بل جعل التفاضل بيننا في التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا يفضل عربي على عجمي ولا يأجر على أسود إلا بالتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم في حج الوداع: بأبي هو وأمي ونفسي ومالي لعمرك ما الإنسان إلا بدينه. فلا تقوى في التقوى اتكالا على النسب، فأضاف عن الإسلام سبب ذلك ووضع الشرك في نفسه ما أبالاه. الله الله في التقوى، رمضان فضفضة التقوى أيضا المتقون. ثانيا، رمضان فضفضة الإخلاص، تصوم وتخدم خلال يوم صومك وحدك في وسط بيتك او غرفه بين الجيران وغرفه الاعلى، ومع ذلك لا تتجرا على ان تاكل شيئا او ان تشرب شيئا، انك تستحضر نظر بصرك. هكذا فلتكن في جميع عبادك ومع جميع انواع الطعام، تراقب نظر بصرك. انما الاعداد بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. رمضان يربينا ايها الناس على اخلاص النيه لرب الله في صحيح الأمور وكبيرها، في باطن الأمور وباطنها. ثالثا، رمضان مطرقة الاعتياد على العبادة والطاعة والاعتياد على ترك المعصية. نعم، إنك في رمضان تصوم بفضل الله تعالى ربما 30 يوما متتالية، أيام طويلة تصومها ولا تبالي بحمد الله. بعد ذلك أنك قادر على أداء العبادة. اسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من صام يوما في سبيل الله باع الله وجهه عنا ب70 حريرا. فلماذا نفرط في هذه العبادة ونحن عليها من القادرين بفضل الله رب العالمين؟ رمضان يربيك على كثرة تلاوة القرآن، أن تختم الكتاب. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول إلا أثنين حرف، ولكن أثنين حرف، ولكن حرف، ومن حرف يمكنك أن تحصل ملايين من الحسنات خلال أيام رمضان ولياليه المباركات. بعد رمضان يمكنك أن تشق تبارك وتعالى، أن تستمر على هذا الخير ولو في قليل منه بإذن الله تبارك وتعالى. رمضان يعودك الصبر على قيام الليل، تكون شهرا كاملا. فلماذا تفرط بعد رمضان؟ ولماذا تفرط في القيام قبل رمضان؟ وعلى أحسن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عنده استحلاله على الناس كما قال سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه وهو قائل: من صام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكل هذا في جميع أنواع الطاعات وفي سائر أنواع العبادات. فإنما فإن رمضان يعملنا على أن نجمع في يوم واحد طاعات كثيرة وعبادات كثيرة. فذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبيبكم الرحيم الرحمن قلت وهو مدرسه لترك الذنوب والمعاصي. نعم، انك تتعود في رمضان على ترك الحلال من الطعام والشراب واجتماع الالات الاهليه، تترك هذا الحلال في رمضان. ثم بعد رمضان تختلف الحرام وتشعر انك لا تقدر على ان تصبر. الله اكبر. اقول ان رمضان مدرسه ايضا للصبر والله لضبط النفس عن شهواتها وعن مدواتها وعن انفعالاتها الطائشه، ضبط البطن فلا يدخله الا الحلال، ضبط الطبع فلا تتعارض مع امر الله كل يوم وسلام، ضبط انفعالاتك وتبسط بالك وتعاون يدك، لانك تعرف انك صائم. فاذا كان يوم صوم الى التحدث فلا يخطب ولا يقرأ ولا يجهد. فإن سأله أحد أو شتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. هكذا نتربى على ضبط شهادتنا، على ضبط بطوننا، على ضبط خروجنا، على ضبط تصرفاتنا. نتربى في رمضان على الأخلاق الفاضلة، على الأخلاق السامية، على الأخلاق العالية. رمضان أو الصيام ليس فرصة للفرش كما هو الشأن عند الكثير منا. يضيف في رمضان اكثر من اي وقت مضى، يسب، يشتم، يتصارع، يتعارض، يضرب، يبطش، فربما يقتل باكثر اسباب. وعذره انه كان صائما، الله اكبر. وبعذره اكثر من ذنب. رمضان يربيه على الهدوء، على الجبله، على حسن الخلق، على الاداب العاليه، على الاحكام الثانيه. نعم، كل ذلك ظاهر واضح عندكم ايها الناس. ثم ان رمضان هو شهر الصبر بمعنى الوجه، تصبر على الطاعه وعلى مشقتها، تصبر على المعصيه وعلى ملذاتها وشهواتها، تصبر على المصائب وعلى اقدار الله عز وجل المؤلمه، تربي نفسك على الصبر. بل ان نبينا صلى الله عليه وسلم قد سمى رمضان شهر الصبر. والحديث عند البزار بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض شهر الصبر وثلاثه ايام من كل شهر يذهبن وعن الصبر. فسماه شهر الصبر، انه شهر الصبر بحق ايها الناس. ثم ان رمضان مدرسه للتكافل الاجتماعي، نتعلم التكافل الاجتماعي، كيف نتكافل، كيف نتعاون، كيف نتآثر، كيف نتناصر فيما بيننا ايها الناس. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وأسعد الناس وأجود الناس، لكن جوده كان يزداد في رمضان حين يقام جبريل عليه الصلاة والسلام فالتلسه القرآن، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقام جبريل أجوده بخير من الجيش والسلام رمضان، يعلمنا أن يكون هؤلاء المؤمنين الذين يكونون على جسد واحد كما وصفه نبيهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم يوم قال: ترى المؤمنين، ترى المؤمنين في تفاسيرهم وترحمهم وتعاطفهم كفرد الجسد واحدا، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهم والحمى. ايها الناس، اننا والله لذلك اشد الاسى حينما نرى ونسمع وحينما نقرا ان اهل الجاهليه الاولى واهل الجاهليه الاخيره من اهل الكفر اذا حدث في مواسمهم التي يعظمونها فإنهم يتكاثرون وإنهم يتعاونون وإنهم يتآزمون وإن الأسعار عندهم تنتقل إلى أبعد الحدود، والعكس عندنا تماما في مواسم الحدث في رمضان في الآيات وفي غيرها من المواسم، يأكل بعضنا بعضا وينهج بعضنا بعضا ويستفيد بعضنا بعضا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. رمضان يربينا بأنواع الطعام، إلى أطعام الطعام، بالصدقات، بخوف يوم رمضان، بهذه الأعمال الطيبة، يربينا على قضية التكافل الاجتماعي والتعاون فيما بيننا جميعا، حفظه الله وأعافه، وجعل الجنة دارهم ومستقرهم ودارهم. أقول لي سمعتم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا لا يزيد زاد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله اقرب الينا من حد وليد، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سيد الاحرار والعبيد. عباد الله، اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يغفر من قوم الا لديه رقيب عتيد. أيها الله، إن شهر رمضان مضرسة أي مضرسة، وقد سمعنا بعض ما يدل على ذلك. أحسب فأقول إن رمضان مضرسة للمنافسة الشريفة بينما يتنافس الناس في الأمور الخفيفة في الأمور التي لا قيمة لها بين يدي الله تبارك وتعالى ويتفننون في منافستهم. اقول ان المؤمن ينبغي ان يتنافس في الطاعه، ينبغي ان يتنافس في ترك المعصيه، ينبغي ان يتنافس في انواع التبرعات والطاعات. قال الحسن البصري عليه رحمه الله: من نافسك في الدنيا فالق بها في نحله، ومن نافسك في الاخره فنافسه عليها. قال ربنا سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا الى مغفره من ربكم لنا. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم من الصدقه، فقال الفاروق رضي الله عنه: فوافق ذلك مال عندي، فقلت لاسبقن ابا بكر ان سبقته يوما، يعني لم اسبقه يوما بالطاعه، اليوم عندي مال ساسبقه ان شاء الله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ذلك. الله أكبر، ما أعظمك من التجارة. قال: ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فوضع ذاته كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبو بكر، ما تركت لأهلك؟ قال: توكلهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع صحابته الكرام فيقول عليه الصلاه والسلام: ايكم انصح يوم صائما؟ فيقول ابو بكر: انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: من اطعم اليوم منكم مسكينا؟ فيقول ابو بكر: انا يا رسول الله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فمن عاد اليوم منكم مريضا فاذكروا ابو بكر انا يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم ايكم شهد اليوم جنازه فيقول الصديق ايضا انا يا رسول الله والله لا اريد ان يراني باعمالك لا والله انما استجابه لما فعل ذلك عليه الصلاه والسلام من بعد هذه النفس الشريفه فان صحابته الكرام علم ان الله عز وجل اعطاه الوان هذه الارض التي سال عنها صلى الله عليه وسلم كل ذلك قد فعله ابو بكر في يوم واحد او في مسلم يوم قال صلى الله عليه وسلم من شهدت في يديه الا دخل الجنه لا اله الا الله انها فرصه للناس انها فرصه ونحن صائمون الاطعام سهل وعياده المرضى سهله بقي ان تكون ثمه جلاله لنشهدها لتجتمع عندنا هذه الارض لنكون ان شاء الله تعالى من اهل الجنه وما ذلك مع الله تعالى ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه هكذا كان يتنا بسوره رضي الله تعالى عنه وارضاه في الخيرات وفي الطعام وفي القباب وفي انواع الرضوان والذين جاءوا من بعدها تدعوهم فهذا المسلم عن اولئك عليه رحمه الله عز وجل يصلي الليل ويجعل في مصلاه صوتا يضرب به رجليه كلما اصاب الفتور والتعب ليبعث نفسه على مشرف الجحيم ثم يقول في الختام ايحسب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان يسبقون عليه والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انه خلفوا بعده رجالا نعم والله انهم رجال هم رجال ورب ان يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل حدثت له ليأتين بمثلهم هل تستهين كي يلزمه فكفرين نسأله تبارك وتعالى ان يردنا الى الحق رد جميعا نسأله تبارك وتعالى ان يتقبل صيامنا وقيامنا وجميع طاعتنا نسأله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم مقبولين نسأله سبحانه وتعالى ان نكون واياكم في رمضان منفتحين نسأله تبارك وتعالى ان نتغير في هذا الشهر الى ما هو افضل الى ما هو احسن الى ما هو اشرف واكرم انه في ذلك والقادر عليه نسأله تبارك وتعالى ان يحيا بنا المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها ان ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في شرق الارض وغربها نسأله تبارك وتعالى ان يجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اشف الله وعلى المسلمين اللهم اشف الله وعلى المسلمين اللهم اشف الله وعلى المسلمين اللهم ارحم اولادنا وامهات المسلمين اللهم ارحم اولادنا وامهات المسلمين اللهم ارحم اولادنا وامهات المسلمين اللهم فرج كربات المكروهين اللهم نفس هموم المحرومين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وارض اللهم عن اربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي الكريم عليه افضل الصلاه والتسليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ومعذره عدد رمال الصحراء ان كنت ما تفضلت عليكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله تعالى ولا تحرمنا من جهل يستجيب بصالح أعمالكم فقط ومن يستجب له ولو أن أقرب لا يقول هذا بقربه ومسائل صحيح الجسد إلى الكسل والإمراض ففي الصف الأول الحمد لا تبقى الصف فضل الحمد دين بأيدي أعمال الأرض أجد الصف الأخير المسجد وخارج المسجد لا تبقى طريقا بحكم الله ولا تسد أبواب المنازل جزاه الله خيرا استو استو استو واعتمدوا رحمة الله بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى يحب العيال لمن أدى ذلك في رمضان كل يوم صديق واحد من الأعضاء إن شاء الله ولو كان عرفنا إن شاء الله عز وجل بالدكتور كريم السوس خبير التربية يرحم بكلمة عن إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الزرع فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ولا يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفع الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير ونبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فيه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عامية ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسكن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.